الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين التميمي، ولد في عنيزة في 26 من رمضان عام 1347، ولد يوم 27 رمضان 1347. قرأ القرآن على جده لأمه فحفظه، ثم طلب العلم فلازم شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وتخرج على يديه وأخذ من علمه وسمته وأخلاقه، ثم لازم الشيخ ابن باز رحمه الله وقرأ عليه في الحديث وتأثر به أيضا في خلقه وعلمه وسمته رحمه الله، وكذلك أخذ على الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وغير ذلك من علماء بلده. ولما مات شيخه عبد الرحمن السعدي خلفه في إمامة المسجد الكبير بعنيزة، وأيضا في التدريس في المكتبة الوطنية في عنيزة، ثم بعد ذلك عين مدرسا في كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة محمد بن سعود فرع القصيم، وظل يدعو إلى الله رب العالمين ويشرح كتب المعتقد لأهل السنة والجماعة، وكان متخصصا في الفقه، فكان فقيه زمانه رحمه الله. توفي يوم الأربعاء في 15 من شوال عام 1421، يوم الأربعاء يوم 15 شوال 1421. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فإننا نقدم إلى إخواننا المسلمين الفصول التالية، سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله، موافقا لشريعته، نافعا لخلقه، إنه جواد كريم. الفصل الأول في حكم الصيام، الفصل الثاني في حكمه وفوائده، الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر، الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات، الفصل الخامس في التراويح، الفصل السادس في الزكاة وفوائدها، الفصل السابع في أهل الزكاة، والفصل الثامن في زكاة الفطر. ويحسن بنا أن نقدم بفصلين: الأول في فضل رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن فضل شهر رمضان أنه أنزل فيه القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله كلام. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن فضل رمضان أنه فيه ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وصفدت مردة الجن. وهذا من فضل هذا الشهر العظيم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في أحاديث كثيرة. ولذلك كان موسما للعتق من النار ولمغفرة الذنوب، وعبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فنسأل الله رب العالمين أن يبلغنا رمضان وأن يغفر ذنوبنا أجمعين. والأدلة على فضل رمضان كثيرة جدا. أما الفصل الثاني ففي فضل الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففيه أن الصيام مدرسة التقوى، وأنه كان مكتوبا على الذين من قبلنا. ولذلك جاء في قول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام صيام أخي داود عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فإن لم يكن للصيام من فضل سوى أن الله رب العالمين اختصه سبحانه وتعالى، اختصه من دون العبادات لكفى. قال أهل العلم: لأنه عبادة لا تعلم أنها تعبد لغير الله رب العالمين بها، يعني يحجون ويطوفون وينذرون ويذبحون لغير الله، أما أن يصوموا لغير الله قيل لا. وقيل لأنها عبادة لا يطلع عليها الخلق، وإنما يدركها رب الخلق الذي يعلم مكنون الصدور وخفايا النفوس. وقيل لأنها عبادة يدرك بها العبد كنه نفسه، وأنه مخلوق مربوب، لأنه إذا صام فأجهده الصيام علم أنه محتاج إلى لقمة وشربة ماء، فحينئذ يعلم أنه فقير بذاته، فيفرد الغني بذاته جل وعلا بالعبادة والتوحيد. ومن فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني وقاية من النار. وفي رواية: إلا أن يخرقها الصائم، يعني أن يفسد الصيام بلغو أو رفث أو غير ذلك من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: الصيام جنة إلا أن يخرقها الصائم بالغيبة. ولذلك ذهب بعض السلف إلى أن الغيبة مبطلة للصيام، وهو إن كان قولا مرجوحا خلاف قول الجمهور، غير أنه يدل على بشاعة الغيبة. ولذلك من أعظم مفسدات صيام الناس الآن أمر الكلام وأمر اللسان. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يقول الرفث الفحش من القول، ولا يسخب. الصخب والسخب هو علو الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسخاب ولا صخاب في الأسواق، يعني لا يعلو صوته. وعلو الصوت قرين الغضب، والغضب من الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد كثيرا من الناس في الصيام يضيق خلقه ويفحش قوله نسأل الله السلامة والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ففيه فضيلة عظيمة للصيام وللصائم، حتى إن بعض أهل العلم قال: فيفوق الجهاد، لأن دم المجاهد عند الله كريح المسك، وأما خلوف فم الصائم فأطيب من ريح المسك. ولذلك من فضل الصيام أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أو قال: لا مثل له. قال شيخ العثيمين فيه أن الصوم أفضل الأعمال، وإن كان قول الجمهور أن الصلاة هي أفضل الأعمال، ولكن فيه عظيم منزلة الصوم عند الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. وفضل الصيام في الكتاب والسنة كثير جدا. إذن السؤال: ما هو تعريف الصيام؟ الصيام في اللغة مداره على الكف والإمساك والسكوت. يقال صامت الشمس، يعني سكنت في عين الرائي. الشمس لا تسكن، تجري، ولكن عند الزوال يراها الناظر ساكنة، فيقال صامت الشمس، يعني سكنت وقفت. ويقال صامت الخيل كفت عن الأكل، وصام فلان سكت. ومنه قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما. وقال رؤبة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تلعق اللجما، يعني في الحرب تكون الخيل على أنواع: خيل صيام وقوف، وخيل غير صائمة متحركة تحت العجاج الغبار الذي يثيره الفرسان، وخيل تلعق اللجم اللجام في فم الخيل. فمداره على السكوت، ولذلك من أعظم ما يصوم عنه المرء الكلام والخوض في أعراض الناس والغيبة والنميمة والفحش من القول، والإمساك عن الطعام، والكف عن المحرمات، لأنه إن أمسك عن الحلال المباح من مطعم ومشرب ومنكح فإمساكه عن المحرمات من باب أولى. يعني الإنسان يصوم عما حل الله، أحل الله رب العالمين، يفطر على ما حرم الله، كالذي يفطر على السجائر وعلى الشيشة وعلى هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الصيام في الشرع فهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قولنا التعبد لله فيه اشتراط النية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية. ويشترط في النية أن تسبق العمل، لا سيما في الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقولنا التعبد لله فيه أنه لا يقبل الصيام ولا غير الصيام من العبادات إلا من مسلم، فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. ولذلك الكافر وإن كان مخاطبا بالصيام وغيره، غير أنه لا يقبل منه حتى يسلم لله رب العالمين. وذلك يشترط فيه أن يكون مكلفا، يعني الصائم أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، فذكر الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. غير أن الصبي يعود منذ الصغر، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا ما بكوا أرسلناهم إلى المسجد ومعهم لعب من العهني، ويكون هذا المكلف خاليا من الموانع والأعذار. أما الموانع فالحيض والنفاس، قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا صامت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأما الأعذار فالمريض والمسافر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر لا يشترط فيها التتابع. وكذلك من أهل الأعذار الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع، يعني وعليهم، يعني على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع الفدية لا القضاء. وأما المريض والمسافر فسيأتي تفصيل الشيخ رحمه الله. وقولنا المفطرات يدخل فيها الأكل والشرب والجماع والاستمناء والقيء عمدا، كل ما ثبت بالدليل أنه مفطر فهو مفطر. وقولنا من طلوع الفجر الصادق فخرج الكاذب، وفيه أن الأكل والشرب والجماع يكون إلى طلوع الفجر. وسيأتي أن من البدع المحدثات ما يسمى بالإمساك قبل الفجر بثلث ساعة أو ربع ساعة أو 10 دقائق ونحو ذلك. وقولنا إلى غروب الشمس، يعني في عين الرائي وإن لم يسمع أذانا. ومن البدع المحدثات أيضا تأخير الأذان احتياطا لدخول الوقت، وكذلك تأخير الفطر، وهذا من أسباب انتشار الشر وقلة الخير، نسأل الله السلامة والعافية. الخلاصة أن الصوم له ركنان: النية والإمساك. والصيام واجب ومستحب، والواجب نوعان: واجب بإيجاب الله جل وعلا، وواجب بإيجاب العبد على نفسه، وهو النذر، من نذر أن يصوم أو نذر أي شيء فوجب عليه أن يفي بنذره بالضوابط المعروفة في فقه النذور. وأما الواجب بإيجاب الله جل وعلا فنوعان: واجب ابتداء وهو صيام رمضان، وواجب كفارة ككفارة الظهار والقتل الخطأ وحنث اليمين ونحو ذلك. وأما الصيام المستحب فأفضله صيام داود عليه السلام: صيام يوم وإفطار يوم، ثم صيام يوم وإفطار يومين، ثم صيام المحرم فهو أفضل الصيام بعد رمضان، ثم صيام شعبان فقد كان يصوم شعبان إلا قليلا، ثم صيام 10 ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر به سنتين، ثم صيام يوم عاشوراء ويقرن بتاسعاء التاسع من المحرم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وقال: لئن حييت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، يعني مخالفة لليهود. وكذلك من الصيام المستحب صيام 3 أيام من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من وسطه، وأفضلها 3 الأيام البيض: 13 و14 و15. فهذه أنواع الصيام المستحب، ومضى معنا أنواع الصيام الواجب. قال الشيخ رحمه الله: الفصل الأول في حكم الصيام. قال: صيام رمضان فريضة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين،

فهو لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. من أسماء الله تعالى الحكيم والحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وله الحكم. وفيه أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، ولذلك قال: والحكيم من اتصف بالحكمة، الغفور ذو المغفرة، والرحيم ذو الرحمة سبحانه وتعالى. قال: وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة، يعني فوائد كثيرة. قال: فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته، يعني محبوبات العبد المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته يعني الجنة، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه جل وعلا على محبوبات نفسه، وللدار الآخرة على الدنيا. فيكون من باب تعويد النفس على الصيام عن الدنيا وكل ما يؤدي إليها، والإقبال على الآخرة. قال: ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى. إذا قام الصائم بواجب صيامه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل المأمورات وترك المحظورات. قال: فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، ويمتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. والجهل هنا ضد الحلم، لا الجهل الذي ضد العلم. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا الغرض من الصيام تهذيب النفوس على الخصال الحميدة والفعال السديدة. رواه البخاري. قال: قول الزور كل محرم من الكذب والغيمة والشتم وغيرها من الأعمال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها، ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني المحرمة ومن الموسيقى ومن مشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج الخبيثة المفسدة للأخلاق وللمعتقدات وغير ذلك من الأمور التي تنتشر جدا في رمضان. فإذا كان المؤمنون حريصون كل الحرص على اكتساب وعلى اغتنام رمضان، فإن المنافقين حريصون كل الحرص على إفساد رمضان وإفساد الصائمين فيه. ولذلك تجدهم طيلة العام يستعدون بهذه الأعمال المحرمات في رمضان. قال: ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني المحرمة والمعازف، وهي آلات اللهو. ولا تعجب أن تجد في هذا الزمان من يحلها كالقرضاوي أو المغامسي ونحو هؤلاء. وإلا لو لم يكن ذلك فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يستحلون المعازف. هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يحدث هذا لقلنا أين؟ فيقال لك: هذا فلان وذاك فلان، فقل صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعلام نبوته وآيات رسالته صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فقوم لا عداد لهم، لأن هذه الأمور مما جبلت الفطر على حرمتها فضلا عن النصية الشرعية. قال: والجهل هو السفه، وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب أخلاقه واستقامة سلوكه ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فالغاية هي التقوى لعلكم تتقون. قال: ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا ويسره له قدرا، فيشكر ربه على هذه النعمة ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك فيجود عليه بالصدقة والإحسان. فإذا الصيام فيه الحض على التكافل الاجتماعي وعلى التعاون وعلى البر والتقوى. قال: ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. أو كما قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ففي شهر رمضان وفي الصيام يفطم الصائم نفسه عن لذاتها وشهواتها، فحينئذ تتعود على الخير وعلى البر وعلى التقوى. أما إن ترك لها الحبل هكذا فإنها توبقه وتهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاد الهضمي فترة معينة، وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك. وحدث للإمام الألباني رحمه الله قصة طريفة، وهي أنه مرض بمرض شديد وطلب له العلاج والدواء مرارا ولم يقدر الله جل وعلا له الشفاء، وأخذ بنصيحة بعضهم في الصيام لمدة طويلة، فصام 40 يوما عن الطعام إلا الماء، يعني كان يشرب الماء، يعني ليس صياما شرعيا وإنما يمسك عن الطعام، حتى ذهب ما به من ألم كلية. يقول الشيخ مداعبا قراءه، قال: حتى هممت أن أصحح حديث صوموا تصحوا، والحديث ضعيف لا يصح. قال: الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الشيخ رحمه الله: والمريض على قسمين، أحدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله كالسرطان، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. قال: فلا يلزمه الصوم لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدر عليه، ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا، إما أن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله حين كبر، وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام، لكل مسكين ربع صاع نبوي، أي ما يزن نصف كيلو وعشرة جرامات من البر الجيد، ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه، يعني من الأدم وما يكون ما يسمى نحن الطبيخ، يعني يكون معه شيء يأتدم به، يعني غموس يغمس به كما نقول نحن، من لحم أو دهن. قال: ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم لأنه مريض مرض الشيخوخة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء إلا الهرم الشيخوخة، أن بعده الموت. قال فيطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى المريض الأول مريض مرضا لا يرجى برؤه منه، كالأمراض المزمنة سرطان والسكر والكبد ونحو هذا، أو الشيخ الكبير والمرأة العجوز كما مر. قال الثاني من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله، كالحمى والبرد ونحو هذه الأمور وشبهها، وله ثلاث حالات. الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له، كإنسان جرح جرحا هذا مريض ولكنه مرضه لا يؤثر على صيامه، أو به برد يسير ونحو ذلك، فهذا يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على النفس، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والإشقاق على النفس وإهلاكها وقتل النفس حرام، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. الحال الثالثة أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لما فيه من جلب الضرر على نفسه، قد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال النووي رحمه الله وله طرق يقوي بعضها بعضا، قال الشيخ رحمه الله ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه وإما بخبر طبيب موثوق به، ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، يعني إذا شفي بإذن الله رب العالمين، فإن مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض سقط عنه القضاء، لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أخر ولم يدركها، ولكن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وكذلك من مات وعليه طعام أطعم عنه وليه. يعني إنسان مات وعليه الصيام من رمضان أو صيام نذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ولما جاءت المرأة تقول إن أمي ماتت وعليها صيام شهر وفي رواية صيام شهرين أفأصوم عنها، قال دين الله أحق أن يقضى. فإذا المريض إما مرض لا يرجى برؤه فهذا يطعم ولا يقضي، وأما مرض يتضرر به يرجى برؤه يعني الشفاء منه فحينما يشفيه الله رب العالمين يشفى، يكون عليه القضاء في عدة من أيام أخرى لا يشترط فيها التتابع. هذا في المرض. قال والمسافر على قسمين، أحدهما من يقصد بسفر التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها، وقد أخبر الله رب العالمين عن قوم من بني إسرائيل تحايلوا على الشرع فمسخهم الله قردة وخنازير كما في قصة أصحاب السبت، نسأل الله السلامة والعافية. قال الثاني من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح صائما فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعل صلى الله عليه وسلم، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، فقيل له إن بعض الناس قد صاموا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي حديث أنس أيضا في الصحيح أن رجلا كان صائما في الغزو فأغشي عليه وأظله الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني على هذه الحالة وهو التي يتضرر معها الصائم. قال الحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله مع الإشقاق على نفسه كما قلنا في المريض الذي يشق عليه. الحال الثالثة ألا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في سفره صلى الله عليه وسلم. قال لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة هنا بمعنى المحبة يعني الإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية. فإن تساويا فالصوم أفضل لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهذه فضيلة ومنقبة لعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. قال والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها. قال ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله، فيترخص برخص السفر يعني من قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر في الصيام. قال ولو طالت مدة إقامته، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر، والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه. يعني أن المسافر طالما كان ينطبق عليه مسمى السفر عرفا ولم ينوي الإقامة في محل السفر فله أحكام السفر. قال ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه، وبين السفر المستمر كسفر أصحاب سيارات الأجرة التكاسي جمع تاكسي أو غيرها من السيارات الكبيرة. فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون، يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والفطر أفضل لهم من الصيام إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم، ومتى سافروا فهم مسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. السفر يحدد عرفا لا مسافة له، ثم لا يحدد بمدة زمانية، يبقى لا يحدد بمسافة مكانية ولا بمدة زمانية. فطالما كان مسافرا في عرف الناس فله حكم المسافر. قال الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات. قال مفسدات الصوم سبعة، أحدها الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج يعني فرج الأنثى، فمتى جامع الصائم فسد صومه إلا أن يكون ناسيا، ينسى قال ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة لفحش فعله. وفيه حديث الرجل الذي قال هلكت أو احترقت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فيكون فيها الكفارة المغلظة العتق ولا عتق الآن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هجريين قمريين، سواء كان 60 يوم أو أقل، لأن الشهر هكذا وهكذا 30 و29. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة، لأنه هكذا هو مفطر بالرخصة فعليه قضاء اليوم. طيب، والمرأة صائمة كيف يتأتى له ذلك؟ لا يجوز له أن يفطرها من صيام واجب، وإنما مراد الشيخ إن كانت هي مفطرة لعذر، كانت حائض وانقطع حيضها في هذا اليوم وطهرت واغتسلت، فهنيئا له. أو كانت نفساء فطهرت في هذا اليوم، أو كانا مسافرين، كانت مسافرة معاه، والله المستعان. نعم. قال الثاني: إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، فإن قبل ولم ينزل فلا شيء عليه، وهي المباشرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر، والمباشرة من التقاء البشرة بالبشرة، ويقبل وهو صائم. قالت عائشة: وأيكم مثله كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. والإرب العضو، والإرب الحاجة، تكني عن الجماع، ولذلك يكره للشاب الذي لا يملك نفسه التقبيل في نهار رمضان بخلاف الشيخ الكبير. قال الثالث: الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيا كان نوع المطعوم أو المشروب، ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه، لأن الدخان جرم، يعني له جسم، عين، ذات. وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به. قال الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر، سواء أكانت عن طريق العرق أو العضل، لأنها ليست طعاما ولا شرابا، أما المغذية فهي طعام وشراب. وهذا يبين أن الشيخ تراجع عن فتواه، والله أعلم إن كانت هذه الأخيرة التي تقضي بأن الإبر كلها غير مفطرة، فهنا يقول أنها المغذية مفطرة. قال الخامس: إخراج الدم بالحجامة، وعلى قياس إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر، لأنه لا يؤثر على البدن من الضعف، يعني من تأثير الحجامة. وهذا فيه خلاف، والراجح أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ. قال السادس: التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء، يعني قاء دون عمد، غلبته نفسه، ومن استقاء يعني قاء عمدا فعليه القضاء، ففيه أن القيء عمدا مفطر. قال السابع: خروج دم الحيض والنفاس، وقد مضى ذكرها. قال: وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت، الثاني أن يكون ذاكرا، الثالث أن يكون مختارا، يعني غير مكره. قال: فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح، لأنه جاهل بالحكم،

فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، متفق عليه. وفي الموطأ عن محمد بن يوسف هو ثقة ثبت، عن السائب بن يزيد وهو صحابي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الدارية رضي الله عنه أن يقوما للناس 11 ركعة، وهذا هو الثابت الصحيح عن عمر، وما جاء في أنه جمعهم على 20 أو يزيد فهذا كله لا يثبت. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 11 ركعة. قال الشيخ وإن زاد على 11 ركعة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أخرجاه في الصحيحين. لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني يعني في الصلاة والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأمور أمور العبادات يقتدي فيها المؤمن المتبع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد ولا يستحسن من عند نفسه. ولذلك لما قام رجل يصلي قبل الفجر وبعد الأذان يزيد على ركعتين حصبه ابن المسيب، فقال له أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، وإنما يعذبك على خلاف السنة، لأن بما زاد عن ركعتين في هذا الوقت فكذلك ما زاد على 11 ركعة في هذا الوقت، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم والله أعلم. قال وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط يعني في الصلاة بدون تأن فإنه خلاف المشروع، فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلا للصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يسيء في صلاته قال أعد فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان ينقر كنقر الديك لا يخشع في الصلاة، والخشوع ركن من أركان الصلاة. قال الشيخ رحمه الله وكثير من الأئمة يعني أئمة الصلاة في المساجد لا يتأنى في صلاة التراويح، وهذا خطأ منهم، فإن الإمام لا يصلي من نفسه فقط وإنما يصلي لنفسه ولغيره، فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب، وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وألا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن نام بعد ذلك على فراشه. قال ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة عليهن ومنهن، بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. كما زلنا فصلين في الأول نزيدها هنا فصلين في الأخير. الأول فصل في مستحبات ومكروهات الصيام. المستحبات أولا السحور، قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ثانيا تأخير السحور، بحديث أنس كم بين الصلاة والسحور؟ قال قدر 50 آية، والحديث عند مسلم بمعناه. وعند أحمد قال لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور. ثالثا تعجيل الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رابعا الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فعلى ماء يحسو حسوى، لفعله صلى الله عليه وسلم. الخامس قوله عند الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ولا يثبت في الدعاء عند الفطر سوى هذا الحديث. وكذلك حديث للصائم عند فطره دعوة مستجابة حديث ضعيف لا يثبت، وإنما للصائم دعوة مستجابة، أما عند فطره هذه فهذا لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله بورك لكم في وقتكم. السادس تعجيل صلاة المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم ما يزال الناس بخير ما عجلوا المغرب، وهذا في رمضان وغير رمضان. ولذلك تعلم من تعليق خيرية الأمة بمتابعة السنة ما ينزل بنا من مخالفة السنة والتلبس بالبدع. ما يزال الناس بخير، يؤخرون المغرب، يؤخرون الفطار الإفطار، ويعجلون السحور التعتيمة، يأكل قبل ما ينام وما يصحرش، فيخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ويقول عجلوا الفطر يؤخروا الفطر، أخروا السحور يعجلوا الفطور، أرخوا اللحى يحلقوا اللحى، قصوا الشارب يربوا الشارب. واضح؟ يقول للرجال أسفل الكعبين في النار، وللنساء ترخيه شبرا ثم ذراعا. الآن المرأة أزرتها عند منتصف الساق على سنة الرجال، والرجل كالحائض يستر حيضه يجر ذيله شبرا أو ذراعا على سنة النساء. وهذا من أسباب فشو الشر وقلة الخير، وإلى الله المشتكى. السابع فعل الخيرات والإكثار من الطاعات والتصدق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. الثامن قراءة القرآن ومدارسته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مرة، وفي رمضان الذي قبض في عامه مرتين. وهنا أمر العرض، يعني ليس قراءة القرآن وفقط بل ومدارسته، وليس ومدارسته وفقط بل عرضه على آخر. قال التاسع صلاة التراويح فهي سنة مؤكدة. العاشر الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان. الحادي عشر العمرة في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ثانيا المكروهات. أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ثانيا القبلة والمباشرة لمن لا يملك إربه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم زيلت الحديث بقولها وكان أملككم لإربه، فمن لم يملك نفسه فيكره له لأنه ذريعة إلى إفساد صومه. الثالث الصيام في السفر مع المشقة كما مضى يكره، أما مع الضرر فيحرم كما مضى بيانه. وكذلك يكره صيام الحامل والمرضع وعليهما الفداء الإطعام على الراجح. رابعا يكره للصائم ترك التسوك، فإن الذي أمرهم بالصيام لم يأمرهم بأن ينتنوا أفواههم كما قال معاذ رضي الله عنه. الخامس من المكروهات إعلان أصحاب الأعذار الإفطار أمام الناس فإنه مثير للتهمة، يعني المرأة الحائضة والنفساء لا تأكل أمام الناس، مثير للتهمة وتغرير للجاهل وإفساد للصغير، فتفطر ولكن بعيدا عن الأعين. السادس يكره تذوق الطعام لغير حاجة. أما بلع الريق وشم الطيب والاستحمام والانغماس في الماء فلا شيء فيه إلا أن يجمع ريقه ثم يبلعه، فإنه فضلا عن أنه مستقذر فإنه يتقوى به، فهذا مما يتنافى مع الصيام. الأذان ونقف عند الفصل الأخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ علي كان أفاد فائدة، وهي إذا كان هذا في الأمور التي هي سنن يتعلق بها الخيرية من الشرية، فكيف بالفرائض؟ فكيف بالعقائد؟ فكيف بالشرك؟ والله من يومين يعني قرأت لبعضهم راجل بدلة وجرافطة ومنصب ونحو ذلك، شرك أكبر، عبادة للقبور، تصريح بهذا، ويحتج بكلام علي جمعة وأحمد الطيب وهؤلاء بكلام يعني نسأل الله السلامة والعافية. فالحمد لله أن احنا عايشين، وإلى الله المشتكى، لأنه قال لا تزال أمتي بخير ما حدث كذا وما حدث كذا. فكيف إذا كانت المخالفات في باب المعتقد والتوحيد ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفصل الأخير معنا فصل في المحدثات والمخالفات في رمضان. أولا من المحدثات الاعتماد على الحسابات الفلكية. قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ثانيا تقديم وقت الإمساك إلى ما قبل الفجر بوقت معين، وهي بدعة قديمة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، ولما سئل العلامة العسيمين عنها قال هذه من البدع وليس له أصل في السنة، بل السنة على خلافه فيكون باطلا، وهو من التنطع في دين الله جل وعلا. الثالث من المحدثات تعجيل السحور وتأخير الفطور. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة وأخرت السحور. الرابع من المحدثات التلفظ بنية الصيام أو بنية السحور أو غير ذلك من العبادات. قال الإمام الألباني رحمه الله واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات، وكل بدعة ضلالة. الخامس تأخير أذان المغرب بدعوى تمكين الوقت أو للاحتياط في دخول الوقت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، يعني زمانه، من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر، هذا فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الفجر أذانان. والآن في محدثة في محدثة، وهي أنهم لغوا الأذان اللي هو الأول اللي هو أذان بلال، ثم بعد ذلك أذان ابن أم مكتوم، هذه واحدة، ثم استعاضوا عنها بالابتهالات، هذه محدثة أيضا، ثم فيها مدفع الإمساك، هذه محدثة يعني بدعة يعني ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال الحافظ رحمه الله من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث في رمضان، وإطفاء المصابيح. إطفاء المصابيح دي ستأتي معنا، المصابيح والقناديل، وهذه الأنوار أيضا من البدع المحدثات نص عليها الإمام النووي رحمه الله. وإطفاء المصابيح كانوا يضعون المصابيح حتى يمسك من لا يسمع الأذان، التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، زي مدفع الإفطار عندنا الوقت كده، مدفع الإمساك، يقول لك احتياطا للعبادة. الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الأذان وفي يد أحدكم لقمة أو بيده الإناء فليقضي منه حاجته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زعما منهم للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرام ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب، يعني في المغرب بدرجة كما يحدث الآن لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطور وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل الخير وكثر الشر والله المستعان. انتهى من فتح الباري. من المحدثات أيضا الانشغال عن تعجيل الفطر بأدعية مخترعة. يقول يدعي لأبوه ويدعي لأمه ويدعي الواد عشان ينجح في الثانوية ونحو هذه الأمور. وحديث للصائم دعوة عند فطره لا ترد حديث ضعيف، كما بينه ابن القيم في الزاد وبينه غيره من أهل العلم. ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من دعاء عند الإفطار إلا قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ورجع في ذلك إرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله. من المحدثات أيضا التسحير أو المسحرات. قال ابن الحاج المالكي في المدخل اعلم أن التسحير لا أصل له في الشرع الشريف، ومعلوم أن كل ما لم يثبت في الشرع مما هو من الدين فهو بدعة محدثة. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما بينه سلفنا الصالحون أن الأمر لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عندهم المسحرات فضلا عما يكون فيه من طبل وما هو معلوم الآن من غناء وهذه الأمور المنكرات. من المحدثات كذلك المناداة لصلاة القيام، صلاة القيام أثابكم الله، هذه محدثة يرحمكم الله. من المخالفات تخفيف الصلاة حتى ربما أخل بأركانها كما مر، وفي حديث الذي أساء صلاته. من المخالفات أيضا التزام أوراد معينة أو أذكار مخصصة أو قراءة بعض السور خاصة بين الركعات في التراويح، تجد يقرؤون بين كل ركعتين سورة الإخلاص ثلاث مرات أو مرة أو سورة الفلق أو الناس، أو يقولون ذكرا معينة أو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الأمور كلها محدثات. ليس معناه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حرام ولا أن قراءة سورة الإخلاص حرام، لا ليس معناه، وإنما تخصيص هذا الزمان بهذه العبادة محدث في دين الله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. من المحدثات أيضا دعاء ختم القرآن. قال العثيمين رحمه الله لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لا أصل له، يعني ختم القرآن. من المحدثات أيضا قولهم في التأمين خلف الإمام حقا وصدقا وأشهد ونحو ذلك. قال الشيخ بكر أبو زيد في بدع الدعاء قال لا أصل لها. من المخالفات أيضا إخراج زكاة الفطر نقودا، وهذا أمر محدث مخالف للسنة، والسنة إخراجها من قوت أهل البلد. من المحدثات أيضا الإفتاء بالفطر للاعب الكرة وللممتحنين حديثا، يقول لك ممتحني الثانوية العامة يفطروا ليه؟ مش عارف ليه، لا أعلم ليه. ومن المحدثات تكلف السجع في الدعاء والإطالة فيه والاعتداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. وهذا عام في المساجد، لا يدعو الداعي إلا بسجع وتلحين وتطريب، وكل ذلك محدث مبتدع. من المخالفات أيضا الإسراف في الطعام والشراب حتى يثقل المرء عن الصلاة وعن الخشوع فيها. وكذلك من المخالفات انتظار الإمام حتى إذا ما ركع دخل في الصلاة، يعني يقعد ورا لحد ما الإمام يركع يخش مع الصلاة. قال الشيخ الفوزان صلاته باطلة لأنه ترك ركنا عمدا. وكذلك من المخالفات عدم إتمام الصلاة خلف الإمام حتى ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تمشي أربعة ويمشي ثمانية ويقول لك أنا هوتر في البيت، أو هروح أوتر في الجمع الثاني، أو مع الشيخ الفلاني. هذا كله مخالف، والأصل الصلاة مع الإمام حتى ينصرف. ومن المحدثات التي لا أصل لها اتخاذ الهلال والنجمة، مش الهلال والنجمة بتاع البلاستيك، الهلال والنجمة كشعار للإسلام والمسلمين. هذا محدث في دين الله رب العالمين، فضلا عنه تقليد للكفار في اتخاذ الصليب شعارا لهم. من المحدثات أيضا الابتهالات مع الفجر وغير ذلك، فقد استبدلوا البدعة بالسنة وتركوا الأذان الأول للفجر. من المحدثات أيضا الصمت التام بلا كلام في الصيام أو في الاعتكاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الصمت عن الكلام مطلقا في الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما فبدعة مكروهة باتفاق أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. من المخالفات صيام الحائض والنفساء حال الحيض والنفاس أو التجويع الشديد، يعني عدم الأكل، ممكن تشرب مياه فقط، فهذا كله من المحرمات فيجب عليها الفطر، ولكن تبعد عن نظر الناظرين، يعني تفطر بعيدا عن نظر الناس. من المحدثات الاحتفال بذكرى غزوة بدر يوم 17 رمضان، لم يفعله الرسول ولا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وكذلك من المحدثات الاحتفال بليلة القدر، ليلة 27، أو تخصيص هذه الليلة بصيام بقيام أو بذكر ونحو ذلك من هذه الأمور، كله محدث مبتدع. من المحدثات أيضا ما يكون من أمر القناديل الأنوار وهذه الزينات. قال النووي رحمه الله: في المجموع من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة في ليالي معروفة من السنة، فذكر ليلة النصف من شعبان، والعلة واحدة أيضا في رمضان كما يحدث الآن، وقال أنه في إسراف وإضاعة للمال ومشابهة للكافرين. هذه جملة المحدثات، وكذلك الفوانيس وهذه الأمور. هو قناديل، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. معنا ثلاثة أسئلة، لكل سؤال جائزة، ولكن على شرط اللي يجيب يقوم يتكلم يشرح للمستمعين، يعني يجي هنا يشرح. وجزاكم الله خيرا. السؤال الأول: عرف الصيام لغة واصطلاحا مع الشرح في 5 دقائق. لا لا يا سيدنا، أختار عرف الصيام لغة واصطلاحا في 5 دقائق. تعال شيخ علي، على سيدنا، تفضل يا مولاي. خلاص ماشي. الإمساك لغة مداره الصيام، الصيام لغة مداره عن الإمساك والسكوت والكف، كما ورد في قول الله عز وجل على لسان مريم عليه السلام تقول: إني نذرت للرحمن صوما، فمعناها هنا الإمساك عن الكلام، هذا معناه في اللغة. أما في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نشرح هذا الكلام؟ مشروع؟ يعني نشرح فيه ايه يا شيخ؟ الامساك يعني التعبد، هذا فيه اشتراط النية لله عز وجل، وان العمل بدون النية لا يقبل. طيب النية تبيت ولا لا تبيت؟ النية تبيت من اول الشهر. طيب التعبد لا فيه ان العمل اشتراط ان يكون مسلم. صحيح. خرج من الكافر. صحيح. يكون خالي من الموانع. يكون خالي من الموانع ومن الاعذار. الموانع زي الحيض والنفاس، والاعذار زي المريض او الرجل الكبير او المرأة او المرأة العجوز أو المسافر ونحن. من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يا شكرا. مستحبات الصيام. اللي السحور وتعيين السحور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده فمن مستحبات الصيام تعجيل الفطر وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وكذلك تأخير السحور فهو سنة مستحبة. ومن مستحبات الصيام قراءة القرآن. قراءة القرآن ومن مستحبات الصيام أيضا الفطر على رطبات، فإن لم يجد فيحثو حثوات من ماء. ومن مستحبات الصيام الاعتكاف وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. السؤال الأخير ونقوم للصلاة إن شاء الله: أذكر بعض محدثات رمضان، يعني يكفي خمسة. شيخنا محمد بن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. جزاكم الله خير سيدي، ربنا يبارك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محدثات الصيام تعجيل السحور، وكذلك من المحدثات تأخير الإفطار وتأخير صلاة المغرب فهو مخالف للسنة. وكذلك من محدثات الصيام في رمضان الاعتماد على الحسابات الفلكية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وكذلك ما يسمى بالإمساكية. نعم. وكذلك تعليق القناديل والزينات التي لم يرد لها أصل في الشرع. وكذلك من محدثات الصيام في رمضان عدم إتمام الصلاة خلف الإمام في التراويح بدعوى إتمامها في البيت أو وراء إمام آخر أو في مسجد آخر أو ما شابه ذلك. وكذلك من المحدثات بعض الأدعية والأوردة المخترعة في صلاة التراويح وبين ركعات وقراءة سور معينة بين ركعات. وكذلك من المحدثات نعم ترك الأذان الأول لصلاة الفجر والاستعاضة عنه بالابتهالات وما فيها من البدع وتصل إلى الشركيات. يعني رسالة المحب كتاب. جزاكم الله خيرا وصلى الله على النبي المصطفى. الحمد لله رب العالمين.